مستمعينا الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج وفقرتنا التالية نافذة من طرطوس، وضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ عدنان غانم أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس لتسليط الضوء على مجمل أنشطة فرع الاتحاد في طرطوس. طبعا الأنشطة المنفذة والتي أيضا بإضافة إلى الأنشطة التي ضمن خطة فرع الاتحاد لهذا العام عام 2019، وخاصة أنه اليوم كان في مباريات شعرية بين مجموعة من الشباب في مركز ثقافي طرطوس. بداية أستاذ عدنان أرحب بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم، يسعد أوقاتكم. الله يعطيك العافية. مستمعيكم الكرام وأوقات وطننا الغالي سوريا، أهلا وسهلا فيك. اليوم هلأ جيتك من المركز الثقافي، خلينا نبدأ حديثنا بالنشاط اليوم اللي كان فعلا من الأنشطة المميزة، وهو مباريات شعرية بين مجموعة من الشباب. تنقلنا هاي الأجواء، يعني كيف كانت هاي المسابقات أو هاي المباريات؟ حقيقة اليوم نفذنا نشاط ثقافي وفكري وتربوي متميز جدا، نعم، وهو المباريات الشعرية، حيث تم البدء بتنفيذ هذه المباريات على مستوى الوحدات الشبيبية في مدارسنا. حلو. ثم في المرحلة الثانية تنفيذها كان على مستوى روابط شبيبي في مناطق طرطوس، والفائزين على مستوى الروابط استقبلناهم اليوم للتباري على مستوى المحافظة على مستوى الفرع. نعم. هذه المباريات لثلاث مراحل، مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية، أي طلاب السابع والثامن والتاسع الأساسي، وأيضا المرحلة التعليم الثانوي من العاشر حتى الثالث ثانوي، وأيضا ما مرحلة ما بعد التعليم الثانوي. نحن لدينا تنظيم وحدات الأحياء أو الوحدات السكنية، لدينا رفاق شبيبيين قطعوا المرحلة الثانوي ولكن ما زالوا مستمرين بأنشطة المنظمة. تميزت المسابقة اليوم حقيقة أنا والمباريات الشهرية اليوم بحالة جميلة جدا، وهي الحفظ المتميز لرفاقنا الشبيبيين لأبيات الشعر وخصوصا الأبيات الشعرية الوطنية. لمسنا حقيقة نضج ووعي رفاقنا شبيبين خلال هذه المباريات. طبعا طبيعة هذه المباريات لكي يكون مستمعون بصورة ما نفذ اليوم على مبدأ سوق عكاظ الشعري سابقا. حل. في العصر يبدأ رفيقنا الشبيبي بمن تهدف الحرف الأخير، ثم المتسابق الآخر من الفريق الآخر يبدأ بالحرف الأخير، وهكذا حتى نستطيع أن نؤكد الفائز ونعطي زمنا محددا في هذه المسابقة لكل فريق 10 ثواني. حل. لاحظنا أن هناك تنافسا جميلا وإيجابيا، وكما قلت دلالة الوعي لدى جيل الشباب من خلال حفظهم لهذه الأبيات الشعرية وخصوصا الأبيات الشعرية الوطنية، وأيضا الأبيات الشعرية التي تمجد الشهادة، الأبيات الشعرية القديمة اللي من تراث العربي الشعري القديم، شعر الجاهلي. كان لدينا حالات حقيقة متميزة تدل على أن هذا الجيل كما أن له اهتمامات أخرى في مجالات أخرى نعرفها، لديه اهتمامات بما يتعلق بتراثنا بحضارتنا بثقافتنا وبلغتنا الأم اللي هي اللغة العربية الفصحى، وهذا جزء هام تعتمد عليه هذه المباريات وهذه المسابقات، هي التمكين للغة العربية لدى جيل الشباب. حلو. لأن هذه اللغة هي هويتنا وهي لغة الضاد كما يقال، يجب أن يتمسك بها شبابنا وأن يتعرف على مفرداتها وعلى غنائها وثرائها، وبالتالي هذه المسابقة بالإضافة لأنها وخاصة الفترة عم نحتفل نحن بيوم اللغة العربية، الاحتفال باللغة العربية، فهذا النشاط يأتي في إطار أولا تمكين اللغة لدى جيل الشباب، وأيضا في جانبه الآخر هو الوقوف على مواهبهم، صقل هذه المواهب، تنمية هذه المواهب، وتأمين المنابر للتعبير عن هذه المواهب من خلال مثل هذه المسابقات. إذن من هنا تأتي أهمية هذه المسابقات وهذه المباريات. بالتأكيد بجزء الأهم هو التمكين للغة العربية لدى جيل الشباب، الهدف الأساسي تمكين العلاقة مع لغتهم الأم اللي هي اللغة العربية الفصحى، وأيضا كما قلت هي تنمية للمواهب لدى رفاقنا الشبيبين كأحد أنواع المواهب الموجودة لدى رفاقنا الشبيبين، هي جزء من المواهب الموجودة، في مواهب كثيرة لدى رفاق الشباب، فنحن بهذا الجزء بالتحديد اليوم أتمينا المرحلة الأخيرة على مستوى الفروع لهذه المباريات، وحقيقة كان في إمكانات شابة جميلة جدا. الله يعطيك العافية. نبقى بموضوع المسابقات اليوم، مثل ما عم تحكي كان في مسابقة أو مباريات شعرية بين مجموعة من الشباب على مستوى الفرع، هناك أيضا مسابقات أدبية على مستوى يعني مختلف الأجناس الأدبية. صحيح. الأخرى تخبرنا. صحيح. أكثر عن هذا الموضوع. تم الإعلان عن المسابقات الأدبية في الأجناس الأدبية المختلفة الخمسة المعروفة اللي هي القصة، الخاطرة، المقالة، والنص المسرحي، وأيضا الشعر. نعم. يكتب رفاقنا الشباب هذه الأجناس يتم تحكيمهم قبل لجان متخصصة بالتنسيق ما بيننا وما بين اتحاد الكتاب العرب في محافظة طوس وأيضا مديرية الثقافة ومديرية التربية، بحيث يقوم متخصصين في هذه الأجناس بتحكيم أعمال رفاق الشبيبين المشاركين في هذه المسابقات، وأيضا تبدأ من مستوى الوحدات في المدارس حتى الرابطة حتى مستوى الفرع. الفائزين في هذه المسابقات يتم من خلال قيادة المنظمة طباعة أو نشر أعمالهم الأدبية الفائزة من خلال جريدة المنظمة اللي هي جريدة المسيرة، وأيضا يتم تأمين منابر ثقافية أدبية لهم بتقديم هذه الأعمال التي فازوا بها، ولتكون المنظمة راعي لهذه المواهب وتفسح المجال لمثل هذه المواهب أن تظهر للعلن وللمواطنين وللجماهير بشكل عام. جميل جدا. هذا بهذا المجال أستاذ عدنان، أنتم كفرع اتحاد شبيبة الثورة دوركم رعاية هذه المواهب ومتابعتها وتنميتها، يعني خلينا نحكي عن التعاون الموجود بينكم وبين مديرية الثقافة وبين فرع اتحاد كتاب العرب، هل هناك من توجه لإقامة أمسيات أدبية بمختلف الأجناس الأدبية لشعراء شباب في هذه المنابر؟ يعني في طبعا هناك تنسيق كامل ما بين منظمة اتحاد شبيبة الثورة وما بين هذه الجهات المعنية بالشأن الثقافي والأدبي، سواء كانت مديرية الثقافة بطرطوس مشكورة اليوم قدموا لنا قاعة المركز الثقافي لتنفيذ المباريات الثقافية، وأيضا دائما يقدمون لنا المنصات لتقديم رفاقنا الشبيبين من خلال أمسيات أدبية أمسيات فنية. اليوم مثلا الساعة 5 عصرا سيكون لنا أمسية أدبية فنية في المركز الثقافي العربي بطرطوس. اتحاد كتاب العرب موجود معنا من خلال تحكيم هذه المسابقات، وأيضا من خلال توفير المنابر من خلال اتحاد كتاب العرب أو في مقر اتحاد كتاب العرب للأدباء الشباب. نعم، في أمسيات خاصة بالشباب، يطالبوننا دائما بأن نقدم رفاق شبيبيين شباب لتقديم إنتاجاتهم أو نتاجاتهم الأدبية في اتحاد كتاب العرب. وأيضا هناك تنسيق ما بيننا وبين مديرية التربية، يعني اليوم مثلا اللجان التحكيمية كانت عبارة عن متخصصين من مديرية الثقافة، شعراء من مديرية الثقافة، أيضا اتحاد كتاب العرب، وموجهين اختصاصيون من مديرية التربية. وبالتالي التنسيق مع كل هذه الجهات قائم في كل المجالات التربوية والثقافية والأدبية. طيب بالنسبة لهؤلاء الشباب الفائزين بهيك مسابقات ويعني حققوا فعلا يعني وجودهم، أنتم شو دوركم كفرع اتحاد شبيبة الثورة في متابعة هؤلاء الشباب مثلا؟ طبعا هذه المسابقات لها امتدادات تصبح على مستوى القطر. نعم. فنحن الفائزين اليوم مثلا في مباريات ثقافية أو في المستقبل المسابقات الأدبية يتم تدريبهم بشكل مستمر ليمثلوا محافظة طرطوس أو فرع طرطوس التمثيل الأمثل في المسابقات التي تجري على مستوى القطر. وحقيقة نحن على مستوى فرع طرطوس دائما تعودنا أن يكون لنا مشاركات فاعلة وأن نحقق مراكز متقدمة على مستوى القطر في مثل هذه المسابقات وفي غيرها من المسابقات. كما هناك مسابقات أدبية تعنى بالشأن الأدبي والثقافي، أيضا هناك مسابقات ترعى مواهب رفاقنا الشباب المتنوعة الأخرى. صحيح. كالمسابقات الفنية مثلا، يعني عزف موسيقى عزف غناء فنون شعبية تمثيل. انتهينا هذه الفترة من مسابقاتنا على مستوى الروابط، في شهر آذار القادم ستكون مسابقات على مستوى الفرع. هذا نوع من الرعاية في مجال آخر اللي هي المواهب الفنية لدى رفاقنا الشبيبين. وبنفس الوقت كما هناك مواهب متميزة في المجال الأدبي والثقافي والفكري، أيضا هناك مواهب متميزة في المجال الفني. أكيد. هناك حالات متميزة نقف عندها نتابعها نرعاها، رح نحكي عن هذا الموضوع. بالنسبة خلال هذا العام كان لكم هذا النشاط وكان في بعض الأنشطة أيضا نفذت ماذا عن هذه الأنشطة الأخرى التي نفذت من قبل فرع اتحاد شبيبة الثورة؟ كما قلنا في بداية الحديث يتم التركيز دائما على اللغة العربية والتمكين للغة العربية، ففي هذا المجال أيضا لدينا مسابقة تسمى مسابقة لسان الضاد. نعم. مخصصة لطلاب الصف العاشر الثانوي. نعم. هذه المسابقة تعنى بالتمكين للغة العربية في منهاج صف العاشر. أسئلة بدأت على مستوى كتابي، امتحان اختبار كتابي كان السبت قبل الماضي، وأمس السبت الماضي كانت المقابلات الشفهية. الذين فازوا في المسابقة الكتابية تأهلوا للقاءات الشفهية. طبعا لأنه اللقاءات الشفهية نقف من خلالها على شخصية هذا الرفيق الشبيب المتقدم. يعني لا يكفي أن يكون حافظا لبعض القضايا في النحو أو الإعراب. نعم. أو المجال اللغة العربية، لكن شخصيته مجال الفصاحة والخطابة لديه، فهي علامة أخرى تضاف إلى العلامة الكتابية. وأيضا هذه المسابقة على مستوى الوحدات والروابط الفرع وعلى مستوى القطر أيضا. نعم. هذه المسابقة أيضا هامة جدا، لأن شريحة كبيرة من الطلاب أو رفاق شبيبين يشاركون فيها. لدينا أعداد تقريبا أكثر من 2000 مشارك على مستوى الوحدات في مسابقة لسانضات. لدينا مسابقة وطنية أخرى لطلاب الثامن الإعدادي أو الثامن الأساسي صف الثامن، اللي هي مسابقة اعرف وطنك. الغاية من هذه المسابقة أن يتعرف الطالب في هذه المرحلة، مرحلة التعليم الأساسي، على جغرافية وطننا الغالي سوريا، على تاريخه وحضارته، وعلى العراقة التي تمتع بها تاريخنا السوري. فهذه أيضا تعزز الانتماء الوطني لدى شبابنا. صحيح. وأيضا تحفز شبابنا للبحث عن المعلومة. عندما يبحث الطالب على معلومة عن آثار سوريا، عن التاريخ الحضاري لسوريا، عن إنجازات الحضارة السورية، فهذا أيضا يعتبر مكنوز تراثي ثقافي يضاف إلى رفيقنا الشبيب، وهو مهم لتعزيز الحالة الوطنية والانتماء الوطني. وهو دور شبيبة الثورة في تعزيز الانتماء. طبعا هذه التنشئة الوطنية هي دور هام من أدوار منظمة اتحاد شبيبة الثورة. فاصل قصير ثم نعود. أقوى ضمي ضميني وتكراسي كعكتفي حبيبك مشتاق هلح في عمره ما بتخلص بيخلص العمر وما بتنقص من روح الأشواق أقوى ضمي ضميني وتكي راسك عكتفي حبيبك مشتاق هلح في عمره ما بتخلص يخلص العمر وما بتنقص من روح الأشواق أنا داخلها ضمي أو داخلها البسمي معي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأستاذ عدنان غانم أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس، ونتابع الحديث أستاذ عدنان عن مجمل نشاطاتكم خلال هذا العام. ما زال لديكم بعد هذا النشاط اللي اليوم كنا بمركز ثقافي طرطوس، شو في عندكم من أنشطة؟ شهر شباط وشهر آذار حقيقة داخلين ومزدحمين بالأنشطة النوعية، أغلبها يأتي في إطار المسابقات. استكمالنا كما قلت عن المسابقات الفنية، نحن نفذنا على مستوى الروابط مسابقات الفنية لرعاية المواهب الشابة الفنية تحت عنوان بالمجد نعمرها لسوريا الغالية، وكان هناك حقيقة مشاركات واسعة من رفاقنا الشبيبين بكل المراحل، سواء كان التعليم الأساسي حلقة تانية أو الثانوي أو ما بعد الثانوي. ستنفذ في شهر آذار المسابقة الفرعية. أيضا لدينا نحن نشاطات أخرى في هذا المجال اللي هي ماراثون القراءة. طبعا قد تكون تشجيع على العودة إلى الكتاب والقراءة، للكتاب بالتحديد. نعم. هذه القصة التشجيع لرفاقنا الشبيبين، ولاحظنا أنه في بعض الرفاق شبيبين وبمرحلة عمرية صغيرة لديهم اهتمامات بالقراءة بشكل جميل جدا، فبعض الرفاق قرأ أكثر من 106 كتاب. 106 كتاب قرأهم ولخصهم أيضا. حلو. فلجنة في جوائز تشجيعية؟ طبعا بالتأكيد، نحن بالتنسيق مع وزارة الثقافة ومدينة الثقافة بطرطوس يتم تكريم هؤلاء من خلال كتب، تأمين كتب لهؤلاء حسب اهتماماتهم. نعم. بأنواع الكتب. فندهش عندما نجد أن طالبا في الصف الثاني الإعدادي أو أقل حتى بالسابع الإعدادي يقرأ كتب ما بين 90 إلى 100 كتاب أو 106 كتاب، يعني شيء جميل جدا. ويلخص هذه الكتب، يعني صحيح. يثبت أنه قرأهم من خلال تلخيصه لهذه الكتب. نعم. أنا تفاجأ تلخيص أفكار هذا الكتاب. تلخيص. نعم. وأيضا يناقش اللجنة في هذا الموفيل في القراءات التي قرأها. نعم. أيضا لدينا مطالعات حرة في المراكز الثقافية، تنسيق مع المراكز الثقافية المنتشرة على ساحة المحافظة. عم يصير تخصيص ساعات محددة في النهار يأتي بها رفاقنا شبابي لهذه المراكز الثقافية. يأخذون كتب من مكتبات المراكز الثقافية ويطالعون هذه الكتب ويتناقشون، يفتحون حلقات حوارية فيما بينهم بهذه الكتب التي تم مطالعتها وقراءتها. أيضا لدينا مسابقات أخرى في مجالات تنمية المواهب الرياضية، في مجال الشطرنج، كرة القدم، في أيضا مسابقات كرة الطاولة. هذه كلها تأتي في إطار تنمية مواهب الشباب المتنوعة. نعم. يعني أينما يكون هناك موهبة لدى رفيق شبيبي، نسعى كمنظم لرعاية هذه الموهبة وتأمين المطرح المناسب لرعايتها وتأمين أيضا الكادر القادر على تنمية هذه المواهب والأخذ بيدها نحو الأفضل. نحن الآن نجهز أيضا من الناحية الفكرية والثقافية رفاقنا الشبيبين الذين سينالون شرف العضو العامل في المنظمة. نعم. في شهر أزار ستنفذ مقابلات العضو العامل في المنظمة، فقبل هذه المقابلات نحن نحدد لقاءات دورية مع رفاقنا المرشحين، لقاءات حوارية بمفردات العمل الشبيبي، وأيضا لقاءات ثقافية وحوارية في إطار أيضا جانب الحوار. هناك حوارات تتم بشكل دائم مع القيادة السياسية على مستوى المحافظة، لدينا لقاءات متنوعة قد نفذت على مستوى محافظة طوس مع رفيقنا أمين فار الحزب، مع رفيقنا المحافظ والقيادة السياسية وقيادات أيضا تربوية على مستوى المحافظة، وبالتالي أيضا نلامس هذه الجوانب بحيث الجانب السياسي يغطى من جهات موثوقة ومعلومة. نحن نعلم الآن في ظل ما الكم الهائل من المعلومات والجهات الكثيرة التي تقدم هذه المعلومات يمكن أن تصل بعض المعلومات المغلوطة إلى جيل الشباب، لذلك نحن حريصين أن تصل هذه المعلومة خصوصا السياسية إلى رفاقنا الشبيبي من خلال مصادر سياسية موثوقة. ومشكورين القيادة السياسية والتنفيذية في المحافظة متعاونين معنا لأبعد الحدود في هذا المجال، نفذنا عدة لقاءات على مستوى مناطقنا وروابطنا. أيضا في مجال العمل التطوعي لدينا باع طويل في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء كانت مديرية البيئة، سواء كانت مديرية البيئة في طرطوس أو مديرية الزراعة، حيث شاركنا مع مديرية البيئة بتنفيذ أسبوع كامل للعمل التطوعي في حدائق مدينة طرطوس وفي الأماكن العامة. أسبوع كامل كان رفاقنا الشبيبين منتشرين على ساحة المحافظة، ليس فقط في مدينة طرطوس، أيضا على مستوى المناطق تم تنفيذ هذه الحملة بالمشاركة مع مديرية البيئة. تم المشاركة بعيد الشجرة أيضا بزراعة الأشجار في مدينة طرطوس مع اللجنة الفرعية وأيضا في المناطق. حملات اللقاح شاركنا فيها مع مديرية الصحة بطرطوس أيضا ذو شلل الأطفال، كان وجود رفاقنا الشبيبي موجودين في المراكز الصحية المحافظة. التبرع بالدم كمان جانب مهم وخصوصا عند الحاجة، احنا نقول لرفاقنا في بنك الدم. هلا بالنسبة للنشاطات الفنية، المعارض مثلا، معارض تدوير الاستفادة من توالف البيئة وتدوير توالف البيئة، نفذنا مسابقة فنية بمدرسة الفنون النسوية بين مدرستي الفنون النسوية والشهيد أنس حيدر، مسابقة خاصة بالبيئة، يعني الرسومات والأعمال اليدوية الموجودة هي خاصة بالبيئة للحفاظ على البيئة وأيضا لاستفادة من توالف البيئة وتدويرها وتدريب الشباب على هذه العملية اللي هي الاستفادة من توالف البيئة وتدويرها. أيضا في مجالات أخرى، في مجالات الإعلام نفذنا ندوي إعلامية بعنوان هام اللي هو حقيقة دور الإعلام الوطني في تعزيز الانتماء والوعي الوطني والقومي لدى جيل الشباب. نعم. ودائما في عندكم دورات تدريبية، في دورات تدريبية أعداد الإعلامي، الإعلامي الشاب، الإعلامي الشاب أيضا دورات على مستوى الروابط، بدأت دورات إعلامية لصقل المواهب الإعلامية بالتنسيق مع مشكورين مركز الإذاعي والتلفزيوني والصحف المقروءة والمسموعة ووكالة سان الأنباء. يعني حقيقة كل هذه الجهات متعاونة مع المنظمة اللي نعم. هلا أستاذ عدنان، نحكي ولو هيك عن نشاطكم أنتم كفرع اتحاد شبيبة الثورة في مجال التثقيف والتوعية، وهو دوركم أو من صلب عملكم هو توعية الشباب تجاه الكثير من القضايا مثل التدخين والأراجيل والمخدرات وغيرها من الأمراض السارية. يعني نحكي عن هذا الموضوع، قدي مهم هي الندوات التثقيفية في فرع اتحاد شبيبة الثورة لتوعية الشباب، وخاصة تكون هاي الندوات أيضا بالمدارس، يعني بالتعاون مع مديرية التربية. نحن عم نلاحظ حاليا حقيقة في كتير قضايا بمجتمعنا مستجدة يمكن نحن ما كنا نعرفها سابقا، لذلك بحاجة بشكل دوري ومستمر لتوعية جيل الشباب تجاه هذه المخاطر القادمة والراهنة حاليا، وخاصة الأراجيل يعني في اتجاه الشباب بأعمار صغيرة كتير عم نشوف كتير إنه أساس ما بيدخنوا بالأرجيلي، بس الأرجيلي يعني قديه يعني كم سيكارة مثلا. نحن عم نلعب حقيقة دور كتير إيجابي بهذا الموضوع، ليس فقط من خلال الندوات والدورات لكن من خلال الممارسة الفعلية. نحن عم ننبه كوادرنا القيادي لما بنكون بأي نشاط بأي فعل اتحادي نكون حريصين انه نكون حاله قدوه لرفاقنا. لما عم نطلع رحله شبيبيه مثلا، نحن كوادرنا القيادي ما بيدخنوا ما بيارجلوا قدام رفاقنا الشبيبيين لحتى نحقق الحاله. صحيح، صحيح. لكن نحن ايوه صحيح. لكن نحن بحاجه الاسره ايضا. يعني نحن بنأسف احيانا انه بنلاقي رفيق شبيبي جاي وجايب ارجلته معه، طيب طالع من البيت وشايفينه اهله ضاب هالارجل، هن مشتري له اياها، هن مشتري له اياها. فبدا تضافر جهود لمكافحه مثل هذه الظواهر. نحن كمنظمه حقيقه عم نلعب دور كثير ايجابي بهذا الموضوع، لكن ضمن حدود معينه. يعني لما بنلتقي مع الشباب، لما بيكونوا معنا بانشطتنا ونحن بنكون الحاضنه لالون، عم تنفذ هذه القضايا. لكن لما عم يكون بقهوه بالشارع مع رفقاته او حتى في البيت للاسف ما. صحيح. ايضا في جوانب اخرى يعني ممكن احنا نشوفها كثير مهمه جدا، اللي هي الحديث عن اخطار المخدرات، وخصوصا هذه الظاهره في بعض الاماكن ظهرت لدى جيل الشباب. ايضا نؤكد من خلال ندواتنا، خاصه في ظل هذه الحرب على سوريا، طبعا افرزت هذه الحرب ظواهر سيئه كثيره جدا. وبالتالي نحن خلال ندوات التوعية اللي عم نكون فيها بالتنسيق مع مديرية الصحة ومع الجهات الأخرى المعنية بهذا المجال، نفذنا ندوات توعية كثيرة على مستوى مناطقنا روابطنا وعلى مستوى المدينة للحديث عن أخطار المخدرات وعن أخطار تعاطي المخدرات. وكنا عم نستعين بكل من له علاقة بهذا الموضوع للحديث عن الخطر الصحي والخطر الاجتماعي والخطر النفسي، وأيضا عن أن هذه الآفة مدمرة للمجتمع. صحيح. وبالتالي أتينا بمختصين حتى نفسيين للحديث عن هذه الظواهر. لكن كما قلت لا يكفي أن نقوم نحن بمثل هذه الندوات أو هذه الملتقيات، يجب أن يكون هناك تضافر جهود وتكامل جهود ما بين أطراف المجتمع. نبدأ بالأسرة للتربية للمجتمع للمنظمات كلها. بدأ برنامج عمل موحد، وبدأ حقيقة قرارات، بدأ قوانين لحتى تقمع هيك ظواهر. في حقيقة يعني مجموعة من الظواهر بحاجة لأكثر من الملتقيات وأكثر من ندوات توعوية، بدها قوانين. ولكن معينة. الأساس الأسرة طبعا، الأساس الأسرة يأتي دور المدرسة. نحن بنكون مثلا مسكين لرحلة شبيبية، بتفاجأ أنه أحد الطلاب وهو صغير العمر آتي معه بأرجيلة أو كذا، وهو آتي من منزله، نحن نمنعه أن يؤرجل مثلا معنا بالرحلة، لكن بس رجع على البيت قدام أهله. نعم، قدام أهله. صحيح. يعني حقيقة نحن بحاجة لثقافة مجتمعية، لازم يكون هناك حملة ثقافة مجتمعية تبدأ بالأسرة بالشباب، تكون كل الجهات، وقوانين أيضا ضابطة لهذا الموضوع. أيضا بما يخص توعية تجاه الأمراض السارية والمنقولة الجنسية، نحن بالتنسيق مع مديرية الصحة أيضا نفذنا ندوات، خصوصا ب ذكرى السنوية لمكافحة الإيدز أو لمرض الإيدز، يوم العالمي، يوم العالمي للإيدز. نفذنا عدة ندوات في مدينة طرطوس وعلى مستوى المناطق بالتنسيق مع مديرية الصحة وأيضا مع قيادة الشرطة. كان هناك ندوية نفذناها مع قيادة الشرطة. وبالتالي كل ما يهم جيل الشباب أو يرعى جيل الشباب أو يهتم بصحتهم سواء كانت العقلية أو الجسدية، نحن كمنظمين نهتم بهذا الموضوع. حلو. وننفذ عدة ندوات توعوية في هذا المجال أيضا. الله يعطيك العافية. ما بعرف كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء؟ كلمة أخيرة راح أقول إنه نحن شبابنا الحمد لله لدينا إمكانات وطاقات هائلة. نحن كمنظمين نوعنا بهذه الإمكانات، نعتني بها، ننظمها بحيث يمكن الاستفادة منها في المستقبل، وبحيث يمكن توظيفها في الحياة الوطنية بشكل جيد، وبحيث يساهم هؤلاء الشباب في المستقبل في أعمال بلدنا الغالي سوريا بالشكل الذي نطمح إليه ونتمناه له. إن شاء الله راح يكون أفضل وأحسن. نحن عم نقوم بواجبنا كمنظمة في هذا الإطار في تنشئة جيل شباب متمكن وواعي وقادر يخوض في الحياة الوطنية بشكل جيد يكون دوره بشكل وهو أفضل. مستقبل البلد وهو مستقبل البلد. أنا بشكرك الأستاذ عدنان غانم أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم التوفيق وجهودكم مشكورة. شكرا لكم ولإذاعتكم الكريم ولمستمعيكم الكرام. شكرا كثير لك، نشاطات منظمتنا الغالية. شكرا. تعرف ليش وطي صوتي وبقول بحبك عالهدى؟ لأنه خاف هيدي الكلمة يقولها وراي الصدى. تعرف ليش وطي صوتي وبقول بحبك عالهدى؟ لأنه خاف هيدي الكلمة يقولها وراي الصدى. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح الرحيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت لينداتي، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، وتحية من مخرجة الفترة رودين سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في سيدوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.